نشره باب النشر. ما هي النشره اخ؟ شفت غلط او مش غلط؟ تقاصر في التعريف يعني. نسيبه الحنوط من لسه موجود حجر. ما زدت عنه؟ ما زدت عنه؟ نعم بالظهر. حل السحر مطلقا ده الصح. انت قلت ذلك حل السحر مطلقا ولا قلت حل السحر بالسحر مطلقا؟ يعني لو مطلقا هذا هو صحيح. ايش عطف حل السحر؟ هو النشر حل السحر. هو طبعا اصلا حق ان المساله مساله حل السحر بالسحر هذا مقيد تقييد، لكن هو النشر هو حل السحر مطلقا. والحق ان النشر نوع من انواع العلاج فتكون علاجا مطلقا. فاهم كيف؟ تكون علاجا مطلقا يعني حتى هناك نشره. لذلك انا نبين ان في نشره ممكن تكون نشره جائزه ولا مشاحه في الاصطلاح. ممكن نقول لا حتى نفرق بين الرقى وبين العلاج ان نجعل النشره فقط في حل السحر بالسحر على ما قيدها وقال بها بعض السلف كما سنبين في المساله. تفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله كتاب الطب، قال باب النشرة. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنف، ثقة ثبت أمين، له ما له من البراعة والتقدم في هذا الباب، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان. عبد الرحمن ولا عبد الرحيم؟ ها؟ عبد الرحيم بن سليمان صاحب التصنيف ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن يزيد بن أبي زياد. عن يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي فيه شيء من الضعف، كبر فتلقى أو تغير بآخرة. عن سليمان بن عمرو بن الأحوص. سليمان بن عمرو بن الأحوص ضعيف. وطبعا الحافظ لما يقول مقبول عنده مقبول إذا توبع وإلا فهو لين الحديث. قال عن أم جندب رضي الله عنها. رضي الله عنها وأرضاه. قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر ثم انصرف، وتبعته امرأة من خثعم ومعها صبي لها به بلاء لا يتكلم، فقالت يا رسول الله إن هذا ابني وبقية أهلي وإن به بلاء لا يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيتوني بشيء من ماء، فأتي بماء فغسل يديه ومضمض فاه ثم أعطاها، فقال اسقه منه وصبي عليه منه واستشفي الله له. قالت فلقيت المرأة فقالت لقد وهبت المكسورة ليه؟ نعم. فلقيت المرأة فقلت لها لو وهبت لي تعطيني إياه. فقالت لو وهبت لي منه. فقالت إنما هو لهذا المبتلى. فقلت هو ولقي المرأة فقال لها هبي لي هذا الماء واستشفي الله. قالت فلقيت المرأة. طيب خلاص يعني قالت ففعلت، وبعد ذلك هذا لابد أن نقول بذلك السياق. لذلك الراوي يقول فلقيت المرأة فقلت لها هبي لي هذا، لو وهبت لي هذا الماء. قالت فلقيت المرأة من الحول فسألتها عن الغلام فقالت برئ وعقل وعقل عقلا ليس كعقول الناس. سبحان الله. نعم هذا الحديث. هذا الحديث طبعا فيه ضعف لمن؟ نعم للأحواص. سمان بن عمرو الأحواص وأيضا يزيد بن أبي زياد. الغرض المقصود هذا الحديث حديث قال العلماء هو تبويب، هنا تبويب النشرة على العموم، لأن النشرة هنا معناها العلاج. النشرة هنا معناها العلاج، والنشرة أنواع. النشرة هي من باب العلاج بالرقى، ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وأيضا المقصود به في النشرة حل السحر بما يمتلك المرء من أدوات، كانت أدوات مجربة أو من رقى مشروعة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه مسائل. سلم مر على هذه المرأة وقالت له لي ابني يتكلم، فجاء وسلم فقال ائتي بماء، فأتت بماء شرب النبي صلى الله عليه وسلم ومجه على الصبي وعقل عقلا لم يعقل مثله. فيه مسائل الاولى طلب الطب، طلب التداوي، طلب التداوي وليس فيه ثم شيء، ولا ايضا ينقص من باب التوكل خلافا للاحناف، وهذا مستحب ان لم يكن واجبا عند بعض العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فان الله ما انزل داء الا وانزل له دواء. فهنا المراه جاءت تسال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يراجعها ولم ينكر عليها، وايضا لا يسقطها من السبعين الف الا في حاله الثلاثه التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المستحب طلب التداوي، من المستحب طلب التداوي. النبي صلى الله عليه وسلم لما راى المراه في وجهها سفعة قال استرقوا لها، استرقوا لها. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم طبب سعد بن معاذ رضي الله عنه وجعل له خيمه بجانبه ليشرف عليه. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرضه، كانت عائشه تفعل ذلك، ترقي وتقرا بالمعوذات وتاخذ بركه بيده لبركه يده وتمسح بها جسده. فالمساله هو طلب التداوي، والمراه قد طلبت ذلك من سلم فاقرها، وقلنا هو دائر بين الوجوب وبين الاستحباب. ولا يشكل علينا ما فعله ابو بكر رضي الله عنه وارضاه عندما قالوا له: ناتيك بالطبيب. قال: الطبيب قد راني، الطبيب قد راني. فقال لي: اني فعال لما اريد. ذلك العلماء قالوا هذه حاله خاصه لا تعمم، من بلغ يقينه مبلغ ابي بكر فليفعل ما فعل ابو بكر، والا فياسم بتركه للهلاك، لان الله جل وعلا قال: ولا تلقوا بايديكم الى التهلك. التاخر في اعطال الضرر والتاخر في العلاج مع وجود العلاج فيه ما فيه من نوع من اسقاط النفس في الهلكه. وقال الله تعالى: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وأما قول الأحناف طلب التداوي مخالف للتوكل خطأ بين، وقد نقول له في كلامك بعض الحق وليس كل الحق، بل طلب التداوي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداوى عباد الله. أما طلب التداوي بالكي هذا الذي ينافي التوكل، طلب التداوي بالكي هو الذي ينافي التوكل. ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع منه وأنه أباحه وأنه أجازه. فيه الأقوال الثلاثة صحيح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذه بينت هذه الرواية بأن هذه الأشياء الثلاثة عمدة التوكل، أعظم وسائل التوكل الثلاثة: لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. المسألة الثانية في هذا الباب هو مسألة جواز شرب الماء المقروء عليه والاغتسال به، وهذا قد عفوا، وهذا كما قلنا يعني كأنه مستنكر في هذه الأزمنة، لأنه يقرأ على الماء ثم يعني يشربه المريض، فهم يقولون: أنتم تتندرون وتتكلمون بتنطع والبدعة وغير البدعة، من أين أتيتم بها؟ نقول: هذا هو الآن عندنا دليل، وإن كان ضعيفا لكن يستأنس به، لا سيما وأن الإمام أحمد أجاز ذلك وقال به، وقال ابن تيمية قال: هو مجرب. وأيضا بعض السلف من التابعين كانوا يقولون به. والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتني بماء، فأخذ الماء ثم صبه ومضمض وغسل يديه وصب على وقال: أعطيه هذا الماء يغتسل به ويشربه. فإذا كان هذا الماء يعني ماء، طيب ما وجه الدلالة في جواز شرب الماء المقروء عليه بهذه الآية بهذا الحديث؟ مش وجه الدلالة منه، كيف أستدل به؟ يا مدرس يا كده دفعا بالصدر بقول نعم، عشان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاه، لا نقول وجه الدلالة من وين؟ لأن النبي ما قرأش وأعطاه، لم يقرأ ولم يعطي مقروءا ماء مقروءا، من وين أتى الماء المقروء؟ نعم، إيش هذا؟ ما أنا خلاص بقى، أنا كل ما الإخوة خلاص ربنا مفتح عليهم، أنا ياسر أنا هروح أنام بقى، والإخوة يعني تقعد تدري والله بركة المجال. نعم، لأن قراءة القرآن بركة والملائكة أقصاره، وبركة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أعظم البركة، بركة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا يأتون بالأطفال يحنكهم الرسول صلى الله عليه وسلم مساء التحنيك للتبرك. فهنا هنا الآن عندما جاء، وهذا يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صح، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على جابر وكان مريضا وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه من وضوءه، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا محمد بن ربيعة يقول إني أتذكر مجة مجها لي النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن كم؟ ابن خمس سنين. فهذه للبركة. فإذا صح أن نقول أنه يقرأ على الماء للمسحور يقرأ عليه آية السحر ويشربها ويغتسل بها لها أثر، ليست مبتدعة. يعني ليس الكلام في الاحتلاج بها على ابن تيمية يقول هي مجربة وهذا مجرد احتلاج. نعم احتلاج، لأن البنادول سأقول لك بدعة، صح ولا لا؟ لا، ده مجرب والشرع جاء بإقراره. يعني مسائل المقدمات والنتائج والعمليات الجراحية هذه مسائل ممارسة، الشرع هو الذي أباحها وحث عليها. ونفس الأمر قرأ القرآن بآيات السحر على ماء شرب المسحور ونجا، فمجرب هذا، وليس هذا من باب التعبد المطلق الذي نقول له بد فيه من التوقيف، ومع ذلك عندنا التوقيف. وهذا الحديث يستدل به على ذلك. وطبعا الإمام أحمد هو من هو في التمسك بالسنة، لا يمكن أن يقول شيئا ويجيد شيئا إلا وفيه ما فيه من مسألة يعني السنة، أو فيه شيء من السنة. وفيه أيضا التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل في اعتقاد أهل السنة والجماعة، بالتبرك بذات النبي، بعرق النبي، بآثار النبي، بثياب النبي، كل شيء يتبرك به، بدماء النبي يتبرك بها. طبعا الحديث جاءت في الدماء والبول حديث ضعيف. لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى عبد الله بن الزبير دمه فقال ادفنه في مكان لا يراك فيه أحد، قال نعم سأفعل. ثم رجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت؟ قال دفنته في مكان لا يراه أحد بحال من الأحوال. قال أين؟ قال هنا. شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويل لك من الناس ويل من الناس منك، ويل للناس منك ويل لك من الناس. وحدث في مسألة الخلافة وما حدث بينه وبين الحجاج، وهذا حديث لم يصح، هذا إسناد لم يصح، هذا إسناد لم يصح. وهذا الإسناد أضعف منه إسناد المرأة يعني بالغ سلم في في في في في طست، وهي فعلت ذلك ف يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث لم يصح بحال من الأحوال، واحتج به أهل الشذوذ من الأقوال أن هذا من شفعية أنه أنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، هذا خطأ بين، هذا خطأ بين. فالتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم يعني وارد. وأم سلمة كان عندها جلجل من فضة تضع فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم تتبرك بها، تستشفي بها. ولما دخل على أم سليم ونام عندها أخذت الوسادة عصرتها، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلين؟ فقالت يا رسول الله نستشفي بعرقك، نستشفي به عرق النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك فيه وارد. المسألة الثالثة في هذا الباب مسألة النشرة. العلماء استدلوا هذا أصل التبويب، استدل العلماء بأنه باستخدام الرقى أو باستخدام التبرك في الأمور التي أباح الشرع التبرك بها في مسألة العلاج، قالوا لأن النشرة بمعنى العلاج. والقول بجواز النشرة على الإطلاق فيه نظر، لأننا لابد أن نفصل ونقول النشرة لها تعريفات، النشرة نشرة عامة ونشرة خاصة. النشرة العامة هي مطلق العلاج أو العلاج المطلق، العلاج المطلق، فأن تعالجه بالرقى بالمعوذات، أن تعالجه بشيء مجرب، أن تعالجه بحسي جاء الشرع به كالعسل كحبة البركة تعالجه بذلك، هذه نشر، هذه تسمى نشر. والخاصة هي حل السحر بالسحر. فالعامة جائزة باتفاق، العامة جائزة باتفاق، وحل السحر بالسحر أجازه سعيد بن المسيب، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يفعل أخاه فليفعل. استدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. طبعا هم يستدلون بمرفوع وليس بصحيح. ومر ونسب، وهذا يحتاج إلى تحقيق، ويعلم الله أنني لا وقت لي للتحقيق، يعني فالإخوة تراجع أصول الكتب وتحرر وتحقق هذا الباب، لأنني لا وقت لي أن أحقق هذا القول، لكنه نسب إلى أحمد وأظنه يعني صحيحا، أظنه صحيحا، لكن الإخوة تحقق هذا الباب، نسب إلى أحمد إلى جواز ذلك، لأنه نقل عن نافع عن المسيب، ونقل عن سيرين، نقل عن بعض التابعين، وأيضا مال لهذا القول موطأ ابن عبد البر بجواز حل السحر بالسحر، جواز النشرة. وهذا الأمر فيه جلل صراحة، لأنه لا يمكن أن يكون حل السحر بالسحر إلا بأمرين. الأمر الأول تعلم السحر، وهذه كما قال صلى الله عليه وسلم أن تعلم السحر منهي عنه أن السلام بين أنه شعبة من شعب الكفر، تعلم النجوم أو تعلم السحر شعبة من شعب الكفر، فلا يجوز بحال من الأحوال. ولأن الله تعالى أطلق على السحر أنه كفر، قال الله جل في علاه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا لما يعلمون الناس السحر وما أنزل على مكان بابل هاروت وماروت. فالسحر تعلمه كفر، فهو لن يصل إلى حل السحر بسحر إلا بتعلم السحر، فهو سبيل إليه. وقلنا القاعدة الفقهية كل سبيل لشيء يأخذ حكمه، كل سبيل لشيء يأخذ حكمه. الثاني من الأولى نتعلم، الثاني أنه غالبا يستخدم الجن في حل النشر، أنه غالبا يستخدم الجن. واستخدام الجن استمتاع من الإنس، ولا يمكن عدو يمتع عدوه، ولا يمكن أن يمتع الجني الإنسي بشيء إلا ولا بد أن يتمتع منه. إبليس إمام اليهود وهذه خصاله، فلا يمكن أن يمتع الجني، طبعا سيمتع الجني الإنسي بإيش؟ بحل شفرة السحر، بحل السحر، فلا يمتعه بذلك إلا بعد أن يتمتع منه، وأن يتمتع منه بأنه يصرف له عبادة من العبادات، يذبح له، ينذر له، يصرف له عبادة من العبادات، فلا بد أن يقع في الكفر. فإذا حل السحر بالسحر وسيلة إلى الكفر، وما كان وسيلة لشيء أخذ حكمه فلا يجوز قطعا، لا يجوز. النشرة لا تجوز، وحل السحر بالسحر لا يجوز بحال من الأحوال. وهنا في الحديث بعلم صلى الله عليه وسلم مضمض وصب الماء عليه علاجا، فقد شفاه الله تعالى أنه قال لها. طبعا عندنا مسألة من المسائل المهمة، المسألة الخامسة، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقيه منه وصبي عليه، هذا أصل أن يشرب وإيش ويغتسل، اسقيه منه وصبي عليه. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال واستشفي الله. ما معنى ذلك؟ هذه أصل من أصول الاعتقاد دايما ندندن عليه كريم، ها ممتاز. ما شروط الرقية؟ أنت ما حضرتش معنا، احنا قلناها قبل ذلك. من أهم شروط الرقية إيش؟ ألا يعتقد في الرقية ولو كان النبي، ولو كان النبي، ممتاز. ألا، وهذا طبعا الضابط الأعم من ذلك وإيش؟ هو تدريب النفس على ميل القلب بجمعيته لله جل في علاه. لا، حتى لو كان رسول، حتى لو كان الرسول هو نفسه يقول استشفي الله. شوف انظر حتى في دعاء النبي، تعلمون يقينا أنه دعاء إيش؟ مستجاب. ومع ذلك لما جاءه الأعمى وقال إني، ها ماذا قال له؟ لا لا لا، إني أستشفع بك على الله، صحيح؟ فقال له، قال أدعو، يعني أنت تدعو، أنا سأدعو وأنت تدعو الله. فهو دعا الله أن يقبل الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فميل القلب تماما لا يكون إلا لدن فعلا. لذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم استشفي الله. وقلنا هذا النظر الذي قال به ابن عباس بأن من قال لولا الكلب لا لا لا لا سرق السارق، أن هذا شرك. لماذا؟ لأنه في نوع ميل للقلب. جاء الشرع بحفظ تام، جعل سياجا على القلب حتى لا يميل لغير الله جل في علاه. لذلك قال له سلم واستشفي الله. قالت فلقيت المرأة فقلت لها لو هبت لي ذلك، هذه من فطنة أم جندة. قالت هنا ليس أو شوف، فقالت هنا أو فقلت، يعني قالت فقلت، يعني أم جندب التي قالت فقلت، يعني كان الظن أن الراوي رجل، فهو الراوي الذي قال بذلك. أم جندب قالت هبي لي من هذا الماء، وهذه دلالة على فطنة أم جندب، ولأنها تتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم بالماء الذي قد صب مجه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانوا يستشفون بذلك. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق قسم شعره، قال بطلحة قسم الشعر بين صحابه، كانوا يقتتلون منه، وكانت مسلمة تقول ابقوا لإيش؟ لأمكم، ابقوا لأمكم. فقالت فلقيته من حول، فسألت عن الغلام، قالت عقل عقلا لم يعقله أحد. وهذه من المعجزات، وهذا يفرق الله به بين الرسول الصادق وبين الدعي الكاذب، لأن كذاب اليمامة كان يدعي النبوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع يده على عين أحد برئت، لما تفل في عين علي بن أبي طالب شفي، وأيضا الصاحب الجليل الذي سقطت عينه في المعركة فأخذ عينه فوضعها على مكانها فثبتت، وكان يرى بها أجمل ما يرى. وأما هذا الخبيث الدعي الكاذب أتوا به لولد في مرض في رأسه، يقل الشعر في رأسه يعني، فمسح على رأسه فذهب كل الشعر فيه، تفل في بحيرة تكدرت كأنها فيها السحر، ودعي كاذب. الله تعالى يؤتيه بلقيد قذر. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بأثاره وبذاته بأبي هو وأمي، أصل من أصول الاعتقاد. من علامات النبوة شفاء من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أو من صب عليه بأثر من أثر، هذا من علامات النبوة. أمر الشرع بحفظ القلب، عدم الميل، استشفي الله، عدم الميل لغيره. فإذا كده ثلاثة، كده ثلاثة، فين الكتبة؟ كام؟ لا كده مش هينفع بقى، قوم وقف ميت. اللي جاي الرابعة مش التالتة. حجر الجاي الرابعة فعلا، اقعد خلاص، انت واهم، خلاص وهمت، نساني الرابعة. لا حول ولا قوة. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، من وين هذه؟ أجاب المرأة لما طلبت منه. شوف حسن خلقه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرد سائل بحال من الأحوال، هذا من عظيم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الإنسان ساعات يضغط عليه ويحاول أن الذكر يقول المروءة تمنع من الرد، وهذه حسن الخلق هذا أمر جلل. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عبادة، أي مع عبادة. جواز سؤال الغير، ليس سؤالا علميا، سؤال الغير، جواز الطلب من الغير، جواز سؤال الغير. ولما انا قلت الفائده معناها جواز سؤال الغير، لما؟ لما؟ لان سلم نهى عن ذلك، وكان ابو بكر اذا وقع منه صوت لا يسال احد. من وين هذه؟ ها؟ هبلي، ممتاز، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الخميسه صحيح؟ هذه خمسة، إذا انتهي. يعني الجامع بينهم بيضه. بس ده مش طلق. نعم صحيح. إيه ده؟ هذا أعلى في الاستدلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بشيء من ماء. نعم. تفضل. أنا على الكمال. لا يعتذر له، أخطأ. لا نبحث عن عذر له. أخطأ. وأخطأ ابن سيرين في ذلك. وأخطأ الإمام أحمد لو كان صحيحا ما نسب له. وأخطأ ابن عبد البر أنه مال في مسألة حل النشر. طبعا الاعتذار، طبعا من الادب الاعتذار للعلماء، الاعتذار له في ذلك انه راه من العلاج، لا سيما انه له مستمسك في قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاف الايش فليفعل. وهذا هو الذي تمسك به ابن تيميه في قوله وما يتبناه من جواز الاستعانه بالجن لدفع الشر والضر، فهم؟ وهذا خطا مبين صراحه وقع فيه ابن تيميه. طبعا انجر اليه علماء الحجاز، شيخنا وشيخ مشايخنا، يعني شيخنا مباشره الشيخ صالح بن عثيمين سمعنا له في الحرم أكثر، والجميع سمعوا له بفضل الله، وهو شيخ مشايخنا، يقول بها لابن تيمية. ابن تيمية ليس بالهين. والصحيح أن احتجاج ابن تيمية بفعل أبي موسى الأشعري لما قالوا سالي رئيك، يعني أين عمر، دونها خرط القتاد، لا يصح بحال من الأحوال، بل هو وسيلة إلى أن يتمتع الجني بالإنس.